بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 41 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، وسنتطرق إلى الاستعارة. الاستعارة نوعان: استعارة مكنية واستعارة تصريحية. أدي القلم ده، هستعيره، استلفه، استعيره، واكنيه يعني اخبيه. يعني لو قلت لك يبتسم الزهر، انا شبهت الزهر بالانسان، ادي الانسان، والانسان ده هكنيه، هخبيه. طب ولما تخبيه لازم تقول لي، لو قلت لك مثلا ايه الزهر، انا شبهته بايه؟ انا مش عارف. هقول لك لا، ده انا بقول لك الزهر وانا شبهته بالانسان. طب وانا هشم على ظهر ايدي، فين الدليل؟ فين ال قال لك لما انت شبهته بالانسان وخبيت الانسان، لازم تسيب لي صفه من صفاته او شيء من لوازمه اعرف افهم ان انت شبهته بالانسان. فعلشان كده قلت يبتسم الزهر، اهو كده يبقى شبهته بالانسان وحذفت الانسان واتيت بصفه من صفاته او شيء من لوازمه اللي هي يبتسم. بمعنى اخر، يبتسم الزهر في حاجة مستخبية مكنية تحت كلمة يبتسم الإنسان. حط تحت يبتسم الإنسان، يبقى شبه الزهر بالإنسان، وصل كده سهمه، وحذف الإنسان وأتى بشيء من صفاته اللي هي يبتسم. هي دي الاستعارة المكنية. تبص تلاقيها عاملة زي المثلث كده. طب افرض قلت ابتسام الزهر، برضو تحت كلمة ابتسام في الإنسان، ابتسام الزهر، تكتب تحت ابتسام كده الانسان، شبه الزهر بالانسان، خد سهم كده هوت، وحذف الانسان واتى بشيء من صفاته اللي هي ابتسام. تعالى بابتسام الزهر، فاكر التركيب الاضافي الابتسام بتاع الزهر، حط الكروس ده هوت، السهمين دول، يعني هات ده هنا وهات ده هنا، يبقى ابتسام الزهر، يبقى الزهر ابتسام. حط مثل، ما تنفعش اقول الزهر مثل الابتسام، يبقى ديت مش تشبيه بليغ ولكنها استعاره مكنيه. يعني استعاره مكنيه، شبه الزهر بانسان وحذف الانسان واتى بصفه من صفاته او شيء من لوازمه اللي هي ابتسام. ممكن ابتسام الزهر او يبتسم الزهر ممكن تكون لها صور نحويه كتير. يبتسم الزهر فعل وفاعل. طيب رايت الزهر مبتسما، ادي حال. علمت الزهر مبتسما، علم وراء اللي هو افعال يقين على صورة المفعولين. ابتسام الزهر على التركيب الاضافي، طول ما انت ماشي بقى ما تفرقش بقى التركيبة بتاعة، المهم انك تحس ان تحت الكلمة في حاجة مستخبية، يعني دي استعارة مكنية. وخد بالك، خد بالك، بقول الاستعارة مكنية كلمتين. ليه؟ لان حالا لما اقول لك الاستعارة التصريحية كلمة واحدة، الاستعارة التصريحية كلمة واحدة. يعني ايه كلمة واحدة؟ يعني انا في كلمة وعاوز اعمل فيها استعارة، بروح شايلها وحاطط مكانها، اصرح بالمشبه به. في المكنية انا شبهت الزهر بالانسان وحذفت المشبه به، حذفت الانسان وجبت صفة من صفاته. في التصريحية بصرح بالمشبه به مكان المشبه، بحطه مباشرة. يعني اقول رأيت اسدا في الفصل، مستحيل انك تلاقي اسد في الفصل، فهو المفروض رأيت طالبا في الفصل، شلت الطالب وحطيت الاسد مكانه، صرحت بالمشبه به مكانه. كلمه مكان كلمه، بقول الاستعاره التصريحيه كلمه واحده. الكلام ده مهم جدا. استعاره مكنيه كلمتين، والتشبيه كلمتين، وهكذا او اكتر. طبعا يمكن تكون رايت اسدا في الفصل فعلا، ليه لا، رايت اسدا في الفصل دي تحتمل. لو كان الاستحاله الدليل الاستحاله يبقى فيها استعاره تصريحيه على طول. لو الكلام فعلا ان في اسد في الفصل وخدوه وحطوه جنينه حيوانات، يبقى اذا دي ما فيهاش استعاره تصريحيه وفيها التعبير حقيقي. في حاجه اسمها ترشيح وتجريد واطلاق. ايه المصطلحات الجديده ديت؟ احنا ده كده دخلنا في الغميق. لا، ترشيح يعني يقول لك استعاره مرشحه، مرشحه يعني قويه، مقواه. ترشيح جايه من الفلتريشن، تقوية للاستعارة. يعني لما أقول لك يبتسم الزهر وينظر إلى السماء ويستنشق العبير، ده أنا بتكلم عن الزهر كأنه بقى إنسان خلاص. يعني بكمل الاستعارة بالحديث عن المشبه به، ده اسمه تقوية للاستعارة، ترشيح، استعارة مكنية مرشحة. طب ينفع تشبيه مرشح؟ محمد أسد يزأر في المعركة، يقتنص الفريسة. يزأر ويقتنص، ده أنا بتكلم عن محمد كأنه أسد فعلا، يبقى ده تشبيه بليغ. واللي بعديه ده ترشيح للصورة، تقوية. يبقى التجريد اكيد عكسها. التجريد ان انا اجرد الصورة، يعني ادمر الصورة. ادمرها ازاي؟ اتكلم عن المشبه. محمد اسد يذاكر دروسه ويذهب الى المدرسة. الله، ده انت بتتكلم عن محمد، ده انت دمرت الصورة خالص. اسمها تشبيه بليغ مجرد، او صورة مجردة. مجردة يعني متشال منها كل الايه التقوية. او يبتسم الزهر ورائحته جميلة، وده كلام عن الزهر بقى، واخد بالك، ده برضو استعارة مكنية ايه مجردة. طب المطلقة لا فيها تقوية ولا فيها تجريد، لا فيها تقوية ولا فيها اضعاف للايه الاستعارة. اقول محمد اسد انتهينا، يبقى ده تشبيه بليغ مطلق ما فيهوش لا تجريد ولا ترشيح. ويبتسم الزهر واسكت، يبقى برضو لا فيها تجريد ولا فيها ترشيح. الكلام ده مهم جدا في تصنيف الاستعراض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل التعبير الحقيقي للكلام هو المقصود؟ يا رب نزل الكتاب علشان شوية ناس في الظلمة يشيلهم ويحطهم في النور؟ مستحيل. يبقى الدليل استحالة المعنى الحقيقي، ادي الدليل. العلاقة المشابهة، العلاقة بين ايه؟ بين الاستعراض. الاستعارة هنا ايه؟ لتخرج الناس من الكفر الى الايمان. الكفر هو الظلمات، شال الكفر وحط الظلمات، صرح بالمشابه به. الى النور، شال الايمان وحط النور، صرح بالمشابه به. الاثنين استعارة تصريحية. استعارة تصريحية اركانها ايه؟ المشبه الكفر محذوف، المشبه به الظلمات مذكور. الثانية المشبه الإيمان محذوف، المشبه به النور مذكور. فين أداة التشبيه؟ ما فيش أداة تشبيه. ما هي العلاقة؟ العلاقة المشبهة. طب الاستعارة التصريحية فين وجه الشبه؟ وجه الشبه هيجي من العلاقة المشبهة. يبقى الاستعارة التصريحية كلمة مكان كلمة على طول، والدليل الاستحالة والعلاقة المشابهة. المشابهة. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.